الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس السادس من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وما زلنا نفند الشبهات لفرق الضلال في هذا الباب الخطير الكبير، وما زال حديثنا متواصلا بحول الله وطوله ومدده في الرد على الجبرية الذين يزعمون أن العباد مجبورون مقهورون مقصورون، أو بلغة العصر مسيرون، لا قدرة لهم ولا اختيار ولا إرادة، وأن تعذيب الله لهم على كفرهم أو على معاصيهم وذنوبهم أو على الشر الواقع منهم إنما هو ظلم من الله لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن الله هكذا يقولون، لأن الله تعالى هو خالق الشر، فالشر مخلوق له ومفعول، فهو خلقه وفعله وإرادته، ووقع أيضا بإرادته. ولقد فندت ورددت أدلة هذه الفرقة الضالة من الجبرية الجفاة الغلاة، رددت باطلهم في المحاضرة الماضية بالدليل، وبينت أن كل ما ينسب إلى الملك الجليل فهو خير، فالشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه سبحانه، فإن نسب إليه لا يصير شرا بحال، فالشر ما صار شرا إلا لانقطاع نسبته وإضافته إليه سبحانه، فإذا نسب إليه صار خيرا، فالشر لو أضيف إليه تبارك وتعالى باعتبار أنه سبحانه خالق الخير والشر، الشر حينئذ بالنسبة للعبد شر، وهو مخلوق لله لا ننكر ذلك، مخلوق لله قضاء وقدرا وخلقا بعدله وحكمته، وهذا الشر لا يضاف إلى الله تعالى إرادة ولا محبة ولا صفة ولا اسما، فإنه سبحانه لا يريد إلا الخير ولا يحب إلا الخير ولا يفعل شرا ولا يوصف بالشر ولا يسمى باسمه، فالشر في بعض مخلوقاته لا في فعله وخلقه، فالشر في بعض مخلوقاته لا في فعله وخلقه تبارك وتعالى، فخلقه وفعله وقضاؤه وقدره كله خير، فالله جل وعلا هو العليم الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا ولا يفعل شيئا بغير حكمة، بل خلقه وأفعاله وقضاؤه وقدره كله صادر عن حكمة بالغة لأجلها خلق ولأجلها فعل. فإن نفينا عن العاقل من البشر أن يفعل لغير حكمة أو أن يقول لغير حكمة أو لغير مصلحة، فكيف تنفى الحكمة عن فعل وخالق البشر جل جلاله، فكل أفعال الله خير، فالله خالق الخير والشر، فإن نسب إلى الله تبارك وتعالى صار خيرا، لأنه كما ذكرت تحقيق المسألة أن الشر نوعان، شر محض حقيقي مطلق، وهذا لا يكون في الوجود بحال، فإن صار في الوجود انتقل إلى النوع الثاني من نوعي الشر، ألا وهو الشر النسبي الإضافي، فهو شر من وجه وخير من وجه، شر من حالي أو من كوني نسبتي إلى العبد، لكنه إن نسب إلى الله تبارك وتعالى فهو الخير كل الخير، لأنه بعدله وحكمته تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير، فإن غابت الحكمة عن هذا الذي وقع الشر إليه من العباد فلا ينبغي لغياب الحكمة عن البشر أن ينفي الحكمة من فعل رب البشر. الله سبحانه وتعالى إن لم يطلع خلقه وعباده على الحكمة من فعله وخلقه وقضائه وقدره، ليس معنى ذلك أن الله فعل وخلق وقدر وقضى بغير حكمة وبغير مصلحة، فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا يفعل إلا لحكمة، ولم يخلق شيئا عبثا، ولم يقدر شيئا بغير حكمة أو مصلحة أو منفعة. واضح المسألة؟ فإن شغب الجبري، نتفق معكم أن الله لا يخلق عبثا ولا يفعل إلا لحكمة، فأي حكمة يا أخي في خلق إبليس وهو رأس الشر؟ أي حكمة في خلق إبليس وهو رأس الشر؟ أي حكمة في خلق جنوده؟ والجواب من ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: في خلق إبليس من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. فمنها كما ذكرت في الأسبوع الماضي في حكمتين اثنتين، ذكرت حكمتين اثنتين، فمنها من هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به سبحانه وتعالى منه، أي من إبليس، واللجئ إليه أن يعيدهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه، أي بدون خلق الله للشيطان. واضح؟ هذه الحكمة الأولى من كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل. ومنها، أي من هذه الحكم، خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه. خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه، ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا أن الله عز وجل قد طرده من رحمته لكبره ولذنبه ولعصيانه، حصلت لهم عبودية أخرى للرب تبارك وتعالى، وخضوع آخر وخوف آخر، كما هو المشاهد من حال عبد الملك إذا من حال عبيد الملك إذا رأوا الملك قد أهان أحد عبيده، الإهانة التي بلغت من هذا العبد كل مبلغ وهم يشاهدونه، فلا ريب أن خوفهم وحذرهم من هذا الملك يكون أشد. واضح؟ فلا شك أن الملائكة المقربين والمؤمنين العارفين برب العالمين قد ترتبت لهم عبودية أخرى، ألا وهي عبودية الخوف من الله جل وعلا، بعدما شاهدوا حال إبليس إذ طرده الله من رحمته بذنبه. فلا شك أن الملك المقرب والمؤمن العارف بالله يخاف ذنبه بعدما رأى من حال إبليس، والخوف من الله مرتبة من أجل مراتب العبودية، لأنها ثمرة من ثمرات الإيمان. ولذلك نسأل كثيرا: لماذا لا يخشى الظالمون من رب العالمين مع أنهم قد رأوا بأعينهم أخذ الله للظالمين في الدنيا؟ يعني يأخذ الله ظالما في الدنيا في حضور مجموعة من الظلمة حوله، فلا يعتبر الظالمون بأخذ الله لهذا الظالم الفاجر. لماذا؟ لأنه لا يعتبر بأخذ الله للظالمين إلا من خاف رب العالمين وخشي عذاب الله في الآخرة، تدبر معي قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فالذي يعتذر بأخذ الله للظالمين والذي يخشى عذاب الله في الآخرة والذي يخاف رب العالمين. والخوف ثمرة للإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يخشى الله، العارف بالله أي الذي يعرف الله بأسماء جلاله وصفات كماله، يعرف أن من أسمائه المنتقم والجبار والقهار، في الوقت الذي يعلم أن من أسمائه العفو وأن من أسمائه غافر الذنب حانيه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمؤمن بين هذين الجناحين، بين هذين المقامين، بين مقام الخوف ومقام الرجاء، يطير لكل مقام محمود مرضي للرب المعبود. إن غلب عليه الخوف ذكر نفسه بآيات وأحاديث الرجاء، وإن غلب عليه الرجاء ذكر نفسه بآيات وأحاديث الخوف، فهو يسير دوما بين هذين المقامين ويطير بهذين الجناحين، بجناح الخوف وجناح الرجاء، ومقام الخوف ومقام الرجاء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من خاف الله، اللي بالك، من خاف الله دله الخوف على كل خير. اي والله، من خاف الله دله الخوف على كل خير. اقول: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف ان يحاسبه الله عليه. هذا هو الخوف الحقيقي. اذا يا اخوة، خوف الملائكة وخوف المؤمنين بعد معاقبة الله لابليس على ذنب اعلى واجل من خوفهم قبل ان يروا اخذ الله ومعاقبة الله لابليس على ذنبه. وقد ذكر ابن القيم هذا المثال الراقي: حينما يرى العبيد الملك يهين عبدا منهم إهانة بالغة تبلغ منه كل مبلغ، لا شك أن خوفهم بعد ذلك على خطئهم سيكون أشد قبل رؤيتهم لإهانة هذا الملك لهذا العبد على ذنبه وخطئه. واضح. ومنها، أي من هذه الحكم، أنه سبحانه وتعالى جعل إبليس عبرة لمن خالف أمره، نعم، وتكبر على طاعته وأصر على معصيته. شف الثلاثة دول لابد من التلازم فيها. ابن القيم ده عجيب، ما فيش كلمة يقولها ابن القيم إلا ولها مغزى. ولذلك يعني أتمنى أو أرجو، على خلاف بين أهل اللغة في صحة لفظة التمني، أرجو أن يهيئ الله عز وجل لنا فرصة شرح الفوائد لابن القيم. فيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وتحتاج إلى وقوف مع جل، إن لم أقل كل، ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى. تدبر معي، يقول: ومنها، أي من حكم خلق الله لإبليس، أنه تبارك وتعالى جعله عبرة لمن خالف أمره، هذه واحدة، وتكبر على طاعته، ثانية، وأصر على معصيته، لأنه لو خالف الأمر فقد خالف الأمر آدم عليه السلام، ما تاكلش أكل، هذه مخالفة. لكن وتكبر على طاعته، هذه وقع فيها إبليس ولم يقع فيها آدم، الثالثة، وأصر على معصيته. إبليس تكبر حينما قال الله عز وجل له: ما أمرك أن تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. خلي بالك، ده أمر آخر، وهو رد على هؤلاء الذين يزعمون أن الأمر من الله كان للملائكة بالسجود لآدم ولم يكن الأمر من الله لإبليس، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. والأثر المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس كان طاووسا من الملائكة، لم يضع لم يترك موضع شبر إلا وسجد فيه سجدة الليل في السماء، هذا أثر مكذوب على ابن عباس، لا يصح نسبته إلى ابن عباس. فإبليس بنص القرآن ما كان من الملائكة قط، بل كان من الجن من أول لحظة خلق. قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فما كان إبليس ملكا أبدا. والأثر هذا أثر غير صحيح. فإبليس حتى ولو جاء الأمر من الله للملائكة بالسجود، هذه مسألة فرعية لكن لابد من إيضاحها لأنها تلتبس على بعض المسلمين، مع أن الأمر كان من الله للملائكة كان من الواجب على الأدنى ما دام قد حضر الأمر للأعلى أن يسجد، أليس كذلك؟ دعك من هذا القول فقد لا يحتج به أيضا. صدر أمر خاص من الله بالسجود لآدم، صدر أمر خاص من الله لإبليس بالسجود لآدم، قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ هذا أمر مستقل، إذ أمرتك. فهنا وقع في المعصية الثانية ألا وهي الكبر، الكبر، وبعدين يأتي الإصرار على المعصية بعدم التوبة إلى الله تبارك وتعالى كما فعل آدم عليه السلام. فانظر، جعل الله إبليس عبرة لمن خالف أمره وتكبر على طاعته وأصر على معصيته. لابد من هذا التلازم الجميل الدقيق، كما جعل ذنب أبي البشر، يا سلام يا سلام يا ابن القيم، كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه. فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب، وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه، وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. واضحة؟ يبقى شوف، جعل برضو ذنب آدم عبرة لنا جميعا. آدم عصى لكنه تاب فغفر الله له، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له كده على طول، بقوا الترتيب والتعقيب، ما جاتش ثم أبدا. ثم التي للتراخي لم تأتي أبدا في هذا الموضع، فاغفر لي فغفر له، بقوا الترتيب والتعقيب. فجعل الله عز وجل آدم عبرة لمن أذنب وعصى أمره تبارك وتعالى واجتنب نهيه ووقع في نهيه أي فيما نهى عنه ثم تاب ورجع إليه، فالله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب. قال: فابتلى أبوي الجن والإنس، لو إبليس وآدم، هذا أبو الجن وهذا أبو الإنس، فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب، وجعل إبليس عبرة لمن أصر وأقام على الذنب، وجعل آدم عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. فلله في هذا من الحكم الباهرة والآيات، كم لله تبارك وتعالى في هذا من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. ومنها، أي من هذه الحكم أيضا، أن الله تبارك وتعالى قد جعل إبليس محكا امتحن به خلقه ليتبين به خبيثهم وطيبهم. قد يشغب مشغب ويقول: اتق الله أيها الرجل وأنت تحدثنا في القدر، وذكرت لنا قبل ذلك مراتب القدر، وقلت بأن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فكيف تعلمنا أن المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم، ثم تأتي بعد ذلك لتقول بأن الله قد خلق إبليس ليجعله محكا ليعلم به الخبيث من الطيب، وقد علم ذلك أزلا. انتم معايا ولا مش شغالين؟ طيب، أقول: ليعلم الله تبارك وتعالى به خبيث الخلق من طيبهم لا عنده، بل ليظهر خبيثهم وطيبهم للخلق، ثم ليجازيهم على أعمالهم الحقيقية لا على وفق ما علمه فيهم قبل أن يفعله. دي طبعا تنقض كل اللي قاله الجبري، خلي بالك، الله عالم تبارك وتعالى، لكنه لا يجازي العباد على وفق علمه بهم، بل على وفق عملهم، بل على وفق عملهم. تدبر هذا، فمن أنفس ما نرد به على الجبرية هذا الموقف. فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي خلقه وعباده ليعلم هو الخبيث من الطيب، بل الله علم الخبيث والطيب أزلا قبل أن يخلق الخبثاء والطيبين، لكنه امتحنه ليميز الخبيث من الطيب للناس في الدنيا، ليمحص الصف وليجازي الله العباد على وفق أعمالهم لا بمقتضى علمه فيهم. واضح؟ جميل. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى نفهم الآيات كلها في هذا السياق وبهذا المقتضى الذي ذكرت. ايضا منها ان يظهر الله عز وجل كمال قدرته. الله قدير وقادر، لكنه يظهر كمال قدرته لخلقه. يعني الله عز وجل خلق جبريل الذي جعله رسولا للأنبياء والرسل من الله عز وجل، فهو أمين وحي السماء الذي به حياة الأرواح. وخلق ميكائيل وجعله على الأرزاق والأمطار، الأرزاق التي بها حياة الأبدان. وخلق إسرافيل ووكله بالصور الذي بنفخة فيه من أمر الله تحيا الأبدان مرة أخرى، ففيه حياة الأبدان بعد إماتة الله لها يوم القيامة. هذا خلق. وخلق سائر الملائكة، خلي بالك، وخلق إبليس والشياطين، وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه، فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث. والضد إنما يظهر حسنه بضده، فلولا القبيح لم نعرف فضيلة الجميل، ولولا الفقر لم نعرف قدر الغنى. واضح؟ الله عز وجل بخلقه لهذه الأضداد يظهر كمال قدرته. يعني أضرب مثالا آخر، خلق الله عز وجل آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر من أب وأم، لنعلم أنه على كل شيء قدير. إن شاء أن يخلق بغير أب وبغير أم خلق. خلق كمال القدرة وكمال المشيئة. وإن شاء أن يخلق من أب دون أم خلق، وإن شاء أن يخلق من أم دون أب خلق، وإن شاء أن يخلق من أب وأم خلق. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق الأضداد ليظهر كمال قدرته وكمال وتمام مشيئته تبارك وتعالى. ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. الله يحب أن يشكر، ويحب أن يوحد، ويحب أن يذكر، ويحب أن يصبر على قضائه وقدره. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه. ولا ريب، خلي بالك، أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه. خلي بالك، فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. تصور كده معايا برضو الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: آخر رجل يدخل الجنة. انتوا معايا حديث ده صح؟ ايه؟ مسلم، صح مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الرجل ده هو آخر رجل يدخل الجنة. النبي بيوصف، خلي بالك، يقول ايه؟ يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. شايف الحال؟ عمال يمشي وبعدين يقع وبعدين النار توصله، لكن الله عز وجل نشاه. بس خلي بالك، هو شاف النار والنار ايه؟ وصلت له كده، هو على الصراط، لان النبي لما وصف الصراط كما في صحيح مسلم حديث ابي سعيد قال: دحض مزلة او مزلة، يعني مكان تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله قدمي، اللهم ثبت اقدامنا على الصراط. دحض مزلة فيمر عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. خطاطيف جمع خطاط، كلاليب جمع كلب، وكالخطاط الحديدي، والحسك نوع من انواع الشوك كالخطاط تماما. خطاطيف وكلاليب وحسك على حافتي الصراط، والكلاليب والخطاطيف والحسك تعلم بأمر الله سبحانه من تخطف ومن تدع، تنزل من جهنم وتسيب مين. سبحان الله. والنار ايضا تعلم تدفع من وتترك من، امر عجيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريش وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. خلي بالك، فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، دول بقى الاولياء والاصفياء. فناج مسلم ومخدوش مرسل، النار تخدشه بس ربنا حينجيه وينجو، ومخدوش مرسل يعني في طريقه الى الجنة، ومكدوس في نار جهنم. خلي بالك من الراجل بقى اللي النار بتفسعه وتخدشه دي، شوف النبي بيوصفه ليه، قل: فإذا نجاه الله تبارك وتعالى التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. قال دي ليه؟ ها؟ لأنه رأى شيئا من الضد الذي هو فيه، ألا هو شيء من العذاب. خلي بالك، تعرف فضل الله في العافية بذوقك لألم المرض، مش كده ولا لا؟ تعرف فضل الله في الغنى بذوقك لطعم الفقر، تعرف فضل الله في العلم بتألمك بألم الجهل ومرارته. فخلي بالك بقى، شوف ابن القيم بيقول ايه، اسمع بقى، يقول: ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه، أي بدون إبليس. فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها، وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه فخرج منها ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله. الشكر هو اللي يبقى أعلى وأصدق وأخلص، الأولان ولا الثاني؟ الثاني بلا نزاع. فشوف ربنا بيستخرج بهذا العدو من العبوديات ما لا يعلمها إلا من خلقه بحكمة وعدل. عاوزك تعيش لأن دي معاني راقية جدا. سبحانه من خلق الخلق بحكمته وعدله، ما من شيء في الكون صغر أم كبر، علمناه أم جهلناه، رأيناه أم غاب عنا، إلا وهو مخلوق لله بعدل وحكمة. أنا ممكن أعرف بعض الحكم وأنت تعرف بعض الحكم، لكن هذا شيء مما يعرفه العلماء، وهذا شيء مما يعرفه الأنبياء، وهذا شيء من علم رب الأرض والسماء. سيدنا الخضر لما ركب مع سيدنا موسى، ها، وهو الذي كان يقول: لا أعلم أحدا من بني إسرائيل هو أعلم مني، سيدنا موسى قال هذا، فأراد الله أن يعلمه. ولما ركب السفينة وأرسل الله طائرا فنقر شيئا من البحر، فقال له الخضر: يا موسى، إن علمي وعلمك في علم الله بمقدار ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. تتعلم ايه؟ تعلم ايه يا ابن آدم؟ والله إنك تعيش في عصر الإنترنت ومع ذلك أقول بيقين أنت ما زلت تسبح في بحر المجهول، فأنت إلى الآن لا تدري كيف تبول. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. رب العزة يطلع بعض عباده على بعض حكمه، لكن لله حكما لا يعلمها إلا هو جل جلاله. ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا إلى غير ذلك من هذه المعاني هي أحب العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العبودية يا إخوة لا تتحقق إلا بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته سبحانه على كل ما سواه. فالجهاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه. فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصي حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله. لو لم يخلق الله عز وجل إبليس فكيف تحقق مرتبة العبودية بجهادك لنفسك ولهواك وللشيطان؟ كيف؟ واضح. ومنها أن من أسماء الله الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وتعالى، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه. مش هو ده الحكيم؟ ها؟ ما الحكمة هي ايه؟ تعرف الحكمة؟ يقول ابن القيم في المدارج: الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يا سلام. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. لو وضعت ضرة في صندوق قمامة تبقى حكيم؟ مستحيل. طب لو وضعت في عنق خنزير قلادة من الذهب تبقى حكيم؟ مستحيل أبدا. تبقاش حكيم أبدا، ليه فعل هذا؟ لكن لو وضعت النجاسة في صندوق القمامة تبقى غبي ولا حكيم؟ حكيم. هذه الحكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها، وما زال الكلام لابن القيم، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا بالنسبة للحكمة بين البشر، هذا تعريف الحكمة بين البشر. فما ظنك بحكمة من خلق الحكمة؟ سبحان الله. قلنا والله العظيم المسائل ما فيها أي شبهات إلا لمن عمي بصر وضل قلب. ما ظنك بحكمة من خلق الحكمة في الحكماء ومن أودع الحكمة الحكماء؟ قال: ومنها أن من أسماء الله الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه، وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي يليق به. فاقتضت حكمته خلق المتضادات وتخصيص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص. اقتضت حكمته أن يخلق كل شيء وأن يدع فيه الخصائص والأحكام والصفات التي لا تليق إلا به ولا تليق لغيره. يعني من حكمته تبارك وتعالى أن يودع البشر صفات لم يودعها ربنا تبارك وتعالى في الخنزير أو في البهائم. هذه الحكمة. فالحكمة تقتضي أن يضع كل شيء موضعه وأن يضع لكل شيء صفاته وأحكامه التي لا تليق إلا به هو ولا تليق في الوقت ذاته بغيره. ومنها أن حمده سبحانه وتعالى تام من كل الوجوه، فهو محمود على عدله. خلي بالك، الله محمود على عدله، محمود على عطائه، محمود على منعه، محمود على خفضه، محمود على انتقاء انتقامه وإهانته، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا. يعني هذه الصفات عند البشر صفات كمال. ازاي؟ رجل يأتي على رجل آخر مجد في العمل ويكرمه، يكافئه ويرفعه، هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. ويأتي هذا الرجل على رجل آخر ظلم وتعدى فيهينه ويخفضه، صفة نقص ولا صفة كمال؟ كمال. ولله المثل الأعلى، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا. قال: فمنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو يحمد نفسه على ذلك كله جل جلاله. اوعى تغفل، خلي بالك. وهو يحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده عليه ملائكته ورسله وأولياؤه، ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم. وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة، كما له عليه الحمد التام. وصلتكم المعلومة العالية دي؟ ها؟ ثاني؟ ماشي. ومنها، أي من هذه الحكم، أن حمده سبحانه وتعالى تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته، كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا. وهو سبحانه وتعالى يحمد نفسه على ذلك كله، أي على خفضه ورفعه وعدله وانتقامه وعطائه ومنعه، ويحمد نفسه على ذلك كله، ويحمده عليه أيضا ملائكته ورسله وأولياؤه، ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم. وما كان، خلي بالك، وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه، وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة، كما له عليه الحمد التام. واضح؟ يا سلام. رحم الله ابن القيم: فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابقة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته. أنا بربط كلام ابن القيم الحقيقة، حتى لو رجع بعض الإخوة إلى الشفاء وقارن بين كلام وكلام ابن القيم، والشيخ جاب الكلام ده منين؟ فأنا لا أقرأ كل كلامه متتابعا، وإنما أجمع من هنا ومن هنالك من حديقة الغناء، ومن ثم اضطررت إلى أن أقرأ شفاء العليل 7 مرات لأستطيع أن أجمع بين ضرره ولآلئه وجواهره من حديقته الفيحاء الواسعة، التي ربما تتعب من عزم على أن يتنزه فيها كلها. فنسأل الله أن يجعلناكم من أصحاب الهمم العالية. فابن القيم صاحب همة عالية، قد لا يحسن الصبر معه إلا من وفقه الله، أسأل الله أن يوفقنا جميعا. يقول ابن القيم: فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابقة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته. يا الله. الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته. أقول لك من مرة كيف توصل. اللهم علمنا يا رب، وافتح مغاليق قلوبنا وعقولنا للعلم الذي يرضيك عنا. قال: فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة باهرة، كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات ظاهرة. اسمع ابن القيم بقول ايه؟ بقول: وإنما ذكرنا، أي من حكم خلق الله لإبليس، وإنما ذكرنا منها قطرة، إنما ذكرنا منها أي من هذه الحكم قطرة من بحر، قطرة من بحر، وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال الله وحكمته في خلقه لكل شيء. واضح يا إخوة؟ هذه بعض الحكم التي ذكرها عالم واحد في خلق الله لإبليس، فأظن إن كانت هناك من الحكم في خلق الله لإبليس فإن حكم الله في خلقه لغير إبليس أكثر من باب أولى وأولى. وضحت؟ إذا كان إبليس هو رأس الشر لم يخلق الله عبثا. وهكذا يا إخوة، فالاحتجاج من الجبرية بالقدر احتجاج باردود، لا ينبغي أن يحل الكفار ولا العصاة، لا ينبغي أن يحتجر الكفار على كفرهم وشركهم ولا العصاة على معاصيهم وذنوبهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أبطل حججهم ودحضها. يقول سبحانه وهو يرد على المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. خلي بالك من الحجة القديمة الحديث. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. شوف رب العزة بيرد بقوله، يقول: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل عندكم. خلي بالك من المعلومة اللي جاتي، لأني إن شاء الله تعالى قد تقطع أيضا باقية من شبهات عند المحتجين بالقدر، ولسه هنواصل حديث الشبهات، أن هذا باب خطير. قال الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا جواب من رب العزة صريح لمن يحتج بالقدر على الشرك والكفر أو حتى على المعاصي، ولله الحجة البالغة. وجوابه سبحانه المحتجين بالقدر واضح كل الوضوح، لأنه يقوم على أمرين بدهيين مسلمين. وانتبه، والجواب واضح في قوله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أقول هذا الجواب مبني أمرين عظيمين جليلين. الأول أن الله عز وجل أذاق الكافرين بأسه وأنزل بهم عقابه، ولو لم يكونوا مختارين لما ارتكبوه من الكفر والجرائم والمعاصي لما عذبهم الله، لأن الله عدل ولا ظلم أحدا. فالظلم في حق البشر نقص أم لا؟ نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. يعني لو أن رجلا ظلم بغير حق، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا ظلم، وهذا نقص في حق فاعله، يقال ظالم. فالظلم في حق العباد نقص، فهل ينسب النقص إلى رب العباد؟ فالله منزه عن كل نقص وعيب جل وتبارك وتعالى، وتنزه وتقدس. هذا هو الأمر الأول. فالذي يحتج بالقدر على الكفر والمعصية واحد من اثنين: إما أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى، وإما أن يكون أو كافرا. فإن كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى، إن كان مؤمنا بأسمائه الحسنى، إن كان مؤمنا بصفاته العلى، لزمه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله، هذا هو المؤمن، ومنزه عن الظلم، هذا هو المؤمن. نقص لا يليق به، والله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، لا يعتريه نقص. ولا شك أن المكره على الفعل ظلم، عقاب المكره ظلم، ثني على فعل شيء ثم عاقب فعل نفس الشيء، هل هذا عدل أم ظلم؟ ظلم. والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. أما الصنف الثاني أن يكون منكرا كافرا بالله تبارك وتعالى، وهذا لا ينبغي له أن يجادل أو أن يماحك بالقدر، بل يجب عليه أصلا أن يناقش الأصل، ألا وهو الإيمان من عدم. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا، أن المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي، خلي بالك من دي وده هتزيل عنك شبهات كثيرة أوي. المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي متقول على الله بغير علم، خلي بالك. اللي بيسرق تقول له سرقت ليه؟ يقول لك هذا قدر الله، خلي بالك، قدر الله عليك أن أسرق. السؤال: ما الذي أطلعك على أم الكتاب وأخبرك بالغيب المكنون أن الله قد قدر عليك السرقة؟ واضحة؟ أنت بتحتاج الأم بالقدر، تقول ربنا قدر عليك، مين اللي قالك؟ قبل الفعل، من الذي أخبرك؟ قبل ما تروح تسرق، من الذي فتح لك أم الكتاب وقال لك أهو مكتوب إنك هتسرق في المكان ده؟ فتقوم تروح تقول إيه؟ أنا رايح عشان أحقق اللي ربنا عاوزه. هكذا يحتج بالقدر على الشرك والمعاصي. أقول إن المحتج بالقدر على الكفر والمعاصي متقول على الله بغير علم، إذ كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل صدور ذلك منه، قبل كفره ومعصيته؟ وقدر الله، وقوع قدر الله غيب، وقوع قدر الله غيب، وقدر الله غيب لا يعلمه إلا الله. مع أن هذا العبد الكافر أو العاصي مخاطب قبل كفره بالإيمان وقبل معصيته بعدم الوقوع في المعصية. خلي بالك، واضحة دي؟ الله خاطب الكافر قبل أن يكفر بالكفر، أن يكفر ولا أن يؤمن؟ أؤمن. خاطبه الله بالإيمان قبل الكفر، وخاطب الله من وقع في المعصية بعدم الوقوع فيها قبل فعلها، وهذا كله غيب. فكيف يحتج على ذلك بالقدر؟ أو بعبارة أخرى أقرب، كيف يصح لرجل أن يقول كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ قدره؟ فهل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه حتى يعلم ما كتب الله عليه في وقت كان فيه مخاطبا بالامتناع عن السرقة؟ دي عالية جدا، بس مش عارف، مش أنا لجهلي مش قادر أوصلها لكم. وصلة دي تقطع كل الشبهات بإذن الله. يعني أنت بتحتاج بالقدر، والقدر غيب ولا مش غيب؟ طيب، الذي يحتاج بالسرقة بقول أنا رايح أسرق عشان أنفذ قدر الله، هذا القدر غيب ولا غير غيب؟ غيب. الغيب ده ما الذي أطلعه عليه، ما الذي أطلعه عليه ليقول بأنه ذاهب للسرقة ليحقق قدر الله عز وجل فيه، مع أنه قبل أن يسرق مخاطب من الله بعدم السرقة؟ ماشي، مخاطب من الله قبل السرقة بعدم السرقة، ثم هو مخاطب من الله تبارك وتعالى بعد السرقة بالتوبة. يبقى مخاطب من الله قبل الوقوع بعدم الوقوع وبعد الوقوع بالتوبة. واضح يا اخوانا؟ وبمثل هذه الحجة يقول ربنا تبارك وتعالى يرد على المتذرعين بالقدر في الوقوع في المعاصي: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الظلم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يا الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شوف التعليق العجيب، يقول: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يبقى ده تقول على الله بغير علم. اسمع إلى هذا الكلام الجميل للشيخ سيد قطب رحمه الله، ومنهجنا الذي ندين به لله عز وجل أننا نقبل الحق من أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نعبد المشايخ ولا العلماء، بل نرد الحق على لسان شيخنا الذي يعلمنا، نرد الباطل على لسان شيخنا الذي يعلمنا إن خالف قوله الحق الذي ثبت بالدليل بالقرآن والسنة. يعني هتقول محمد حسن شيخي وقال فتوى تخالف الحق، ترد هذه الفتوى وتضرب بها عرض الحائط، لا وزن لها ولا كرامة، لأننا لا نعبد الأشخاص. أود أن أوصل هذا المنهج، لعلي لا أقول لعلي أقضي بهذا على هذا التشرذم والتهارش الموجود على الساحة الإسلامية والدعوية، وأنما أقول لعلي أخفف بهذا الطرح عند العقلاء ذوي البصيرة هذه الهوة السحيقة للتشرذم والتهارش والجرأة. كل يؤخذ منه ويرد عليه، وكل له عليه. وإن كنت في الوقت ذاته لا أنصح طلبة العلم المبتدئين بقراءة كتاب ظلال القرآن أو في ظلال القرآن على أنه تفسير لكلام الله تعالى، إنما أدين لربي بأنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بالظلال، لأن الظلال كتاب فكر، ويحتاج إلى من دخله وفتحه أن يكون على علم وعلى بصيرة، وأن يكون على فهم دقيق ووعي عميق بما يأخذ وبما يدع. فإن الكمال لله والعصمة قد انتهى زمانها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبهذا المنهج نستطيع أن نحكم على كل من نسأل عنه، رأيك سيد قطب، رأيك حسن بنا، رأيك محمد قطب، رأيك كيف محمد بن سرور بن نايف، خلاص الشيخ سرور الكش دخل بالكلام، الحمد لله ما عندناش الهم ده. فالشاهد انه لا ينبغي يا إخوة يعني أن نكون بين إفراط وتفريط، بل الوسط والحق. يطرح كل قول على منهج القرآن والسنة، فإن وافق قول القائل القرآن والسنة أخذنا هذا القول الموافق، لا سيما إن كان هذا الرجل من أهل السنة. فأنا لا أتكلم أبدا عن أهل البدع، والحديث عن أهل البدع لا يندرج تحت كل ما ذكرت، بل يجب علينا أن نبكت أهل البدع في كل ما فيهم لكي نحذر الناس من شرهم. ما فيش تعارض إطلاقا بين هذا وذاك، هذا هو المنهج الحق وهذا هو الوسط. إنما ننسف كل من زل، لن يبقى لنا عالم على وجه الأرض لنأخذ منه، لأن العصمة قد انتهت بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقف مع هذا الكلام النفيس لسيد قطب رحمه الله وغفر الله لنا ولا، يقول في تفسير سورة الأنعام، يقول واللمسة الثانية، وفي كلمة طبعا لسيد قطب لا يحسنها إلا هو، يقول واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر. إن الله تعالى أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات، وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا. فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه، فكيف يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه؟ إن لله أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية ليمضوا وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟ هذا هو فصل القول في هذه القضية، قضية القدر. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه، إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها. وهم حين يحاولون هذا، أي حين يحاولون أن يكيفوا أنفسهم حسب القدر والغيب والمشيئة التي لا يعلمها إلا الله، وهم حين يحاولون هذا يقرر الله، حين يحاولون أن يكيفوا أنفسهم بحسب الأوامر والنواهي، وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه ويشرح صدورهم للإسلام، وهذا حسبهم أن يكفيهم في هذه القضية التي تبدو عندئذ في واقعها العملي يسيرة واضحة بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته. فالقضية واضحة مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري، فأما المغالطة فيها والمجادلة فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي، ولم ينتهي الجدل فيها في أي فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة، لأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب طبيعتها وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة. فالإحالة إلى المشيئة الغيبية دخول في متاهة يرتادها العقل بغير دليل، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي. كلام نفيس جدا. يبقى العقل له دور يبدع فيه، لكن مش دور العقل أن ينقب في القدر الغيبي والمشيئة الغيبية التي لا يعلمها إلا رب البرية. فاعلم أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، اعلم بأنك مطالب قبل الفعل وبعد الفعل بطاعة الله وعدم معصيته. خلي بالك الكلمتين دول وأخلص الدرس. اعلم بأنك مطالب قبل الفعل وبعد الفعل بطاعة الله وعدم معصيته، فإن أطعت الله فعليك شكره إذ هداك ووفقك، وإن عصيت الله فواجب عليك أن تتوب وأن ترجع إليه، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله والبغض في الوقت ذاته للمعصية والذنب، وأنت على يقين مطلق في عدل الله وحكمته. فالله تبارك وتعالى يحب الإيمان والطاعات ويكره الكفر والمعاصي، فواجب عليك أن تدور في هذا الفلك، أن تحب ما أحبه الله ورسوله، وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله. فالله يحب الإيمان والطاعات ويكره الكفر والمعاصي، ولا يرضى الكفر والمعاصي لعباده. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا ما يسر الله عز وجل به الليلة في تكنيب شبه القدرية الجفاة الغلاة. وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى، أن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في تكنيب الشبهات الواردة في باب القدر. فسيكون حديثنا في المحاضرة المقبلة بإذن الله عن أولئك الذين يحتجون بالقدر في ترك العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يرضينا بقضائه وقدره خيره وشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.